إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا دكتور عبد الكريم. في الحلقة السابقة تعرفنا على وقفين من 4 وقوف في الآية 89 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تعرفنا على الوقف الأول كان على كلمة الأهلة، ثم الوقف الثاني كان على كلمة والحج. نأتي إلى الوقف الثالث في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فأما الوقف الثالث فعلى قوله تعالى اتقى من قول الله جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وهو وقف جائز لعطف الجملتين المختلفتين، فالعطف يجوز الوصل، أي وصل ولكن البر من اتقى بقوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، فتقرأ هكذا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واختلاف الجملتين يجوز الوقف على من اتقى، والابتداء بقوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فالجملة الأولى اسمية صدرت بليس، والجملة الثانية فعلية. وكذلك فإن قوله وأتوا البيوت من أبوابها معطوف على جملة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، عطف الإنشاء على الخبر الذي هو في معنى الإنشاء، لأن قوله تعالى ليس البر في معنى النهى عن ذلك، فكان كعطف أمر على نهي. فتقرأ هكذا على الوقف: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فيقف القارئ على اتقى ويبدأ وأتوا البيوت من أبوابها. ووجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها وبين سؤالهم عن الأهلة التعريض بأن السؤال عن الأهلة يعتبر كإتيان البيوت من ظهورها، وأن اللائق بحالهم ألا يسألوا عن هذا الأمر الذي لم يستعدوا لإدراكه من الناحية العلمية. ففي الآية تعريض بمن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة ولا يتوقف معرفته على الوحي، فهذا السائل في سؤاله مثله كمثل من يدخل البيت من ظهره لا من بابه. لكن نريد توضيحا لهذا الكلام دكتور عبد الكريم. وتوضيح ذلك أن العلم على ضربين: علم دنيوي يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات. وقد جعل الله لنا سبيلا إلى معرفة ذلك على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلم شرعي يتعلق بالعبادات والمعاملات والعقيدة، ولا سبيل إلى أخذه إلا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، نأتي إلى الوقف الرابع. أما الوقف الرابع على أبوابها من قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وهو وقف كاف لعطف الجملتين، أي عطف جملة واتقوا الله على جملة وأتوا البيوت. وفي الأمر بإتيان البيوت من أبوابها إشعار بأن إتيانها من ظهورها باسم الدين غير مأذون فيه، وكل ما يفعل باسم الدين وليس له في الدين من شاهد فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. والوقف على آخر الآية الكريمة تفلحون من قوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقف تام، لأن ما بعده حديث عن الحض على الجهاد. ويرى الإمام الداني أنه وقف كاف، وذلك لأن جملة وقاتلوا في سبيل الله معطوفة على وليس البر. وقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون أمر بالتقوى التي تتضمن القيام بجميع الواجبات واجتناب البدع والمنكرات، أي افعلوا ما أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم الله عنه لتكونوا من المفلحين، وهم الفائزون بالحياة المطمئنة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. وبذلك تكون الآية الكريمة قد ردت عقول الناس إلى النظر والتأمل في سنن الله تعالى وفي خلقه على النحو الذي ينشئ التقوى في النفوس ويوجه العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. دكتور عبد الكريم، هل يجوز لنا أن نقف على قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ثم نبدأ ولكن البر من اتقى؟ هذا ليس بوقف لتعلق ما بعده به عطفا واستدراكا، فكلمة ولكن تفيد الاستدراك والعطف، فأنا إذا وقفت قطعت هذا الاستدراك وهذا العطف، ولكن تقرأ الآية هكذا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.